لازلنا مع ذلك الباب الذي استفتحناه في الدرس السابق، والذي ذكره المصنف رحمه الله تحت باب الوصاة بالجار. الوصاة بالجار بمعنى الوصية، والوصية هي ما يؤمر به الإنسان ويحث عليه ويحض على القيام به مقرونا بوعظ. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما قال ووصينا الإنسان بوالديه وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، معناه يأمركم. والوصية لا شك أنها إذا جاءت من الله أو جاءت من رسوله فيجب على المسلم أن يقوم بها وأن يمتثل لها حتى يكون من المحافظين على وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا أهملها فإنه لا شك أنه سيكون آثما، لأنه في هذه الحال يكون مضيعا لوصية الله عز وجل. والله عز وجل إذا وصى عباده أو أوصاهم بشيء فإنما هذا لرجاء سعادتهم في الدنيا والآخرة، لأن الإنسان إذا امتثل أمر الله عز وجل وقام بالوصية التي أمر بتنفيذها فلا شك أنه يحصل على هذه السعادة العظيمة التي فيها التي تكون في الدنيا، لأن الإنسان ينشرح صدره لطاعة الله عز وجل. والله عز وجل إذا أمر بطاعة فلا شك أن فيها الفلاح وفيها السعادة وفيها راحة البال وفيها طمأنينة القلب وفيها شراح الصدر وفيها السعادة التي ما بعدها سعادة، وفي الآخرة تكون السعادة أكبر، لأن الجنة أعدها الله عز وجل لمن أطاعه وامتثل أمره ونفذ وصيته. والمصنف رحمه الله في هذه الترجمة قال باب الوصاة بالجار، فالله عز وجل وصى بالجار والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. وقد ذكر المصنف تحت هذه الترجمة حديثين. الحديث الأول هو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار، فقوله عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار فيه دليل على تكرار الوصية، والتكرار يفيد الاعتناء والاهتمام بالشيء حتى لا ينسى وحتى لا يغفل عنه الإنسان المأمور بالقيام بمثل هذه الوصية. ما زال جبريل يوصيني بالجار، أي يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ويحثه على الحفاظ على حق الجار والإحسان إليه وإعانته بما يحتاج وكف الأذى عنه وما إلى ذلك من أنواع الإحسان القول أو العمل. قال حتى ظننت أنه سيورثه، الحاصل أنه لم يورثه، لأن الجار لا يكون وارثا لجاره، لكن قوله ظننت يعني من كثرة ما أوصى به حتى ظن أنه سيجعل له مشاركة في المال بإعطاء سهم يعطاه مع الأقارب. ولكن مع هذا يحسن للإنسان لو كان عنده مال كثير وكان جاره الذي بجنبه فقيرا أن يوصي له فيعطيه بالوصية ولا يعطيه عن طريق الميراث لأنه لا يرثه. فقال حتى ظننت أنه سيورثه، المراد هنا بالميراث الميراث الحسي، لأن الميراث على نوعين كما قال الإمام ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله، قال الميراث على قسمين ميراث حسي وميراث معنوي. والمراد في هذا الحديث حتى ظننت أنه سيورثه، قال المقصود به الميراث الحسي، ولكن الميراث المعنوي أيضا يمكن أن يلحظ هنا، لأن الميراث المعنوي يكون في نصحه وفي تعليمه وفي إرشاده، وهذا أيضا يكون من حق الجار على الجار. إذا كان الجار غافل مثلا عن بعض الأحكام، ترى جارك مثلا يصلي ولكن لا يذهب إلى المسجد، ترى الجار يقوم ببعض المنكرات، فمن حق الجار على الجار أن ينبهه وأن ينصحه وأن يرشده وأن يدعوه إلى دين الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن. ولهذا قال في الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقوله يوصيني بالجار يشمل جميع أنواع الجار، يعني لا يختص بالجار المسلم فقط أو بالجار القريب، لأن الجيران على ثلاثة أقسام أو على ثلاثة أنواع: جار له حق الجوار وله حق القرابة وله حق الإسلام، هذا الجار المسلم القريب لا شك أن هذا يكون له من الحق ما ليس للآخرين. والنوع الثاني جار له حق الجوار وحق الإسلام، وهذا في الإنسان الغريب عنك الذي ليس من قرابتك ولا من رحمك، هذا الثاني. والثالث الجار الذي له حق الجوار، ليس له حق القرابة وليس له حق الإسلام، كالجار الكافر والجار اليهودي والجار النصراني. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار، الجار المراد به العموم. وهذا ما فهمه كثير من الصحابة، كما في الحديث الذي سيذكره البخاري بعد أبواب، ومفاده أن عبد الله بن عمرو بن العاص لما أمر غلامه بأن يذبح شاة قال: ابدأ بجار اليهودي. وفي رواية: أهديت لجار اليهودي؟ فقال رجل من القوم: أصلحك الله اليهودي؟ وكأنه استغرب أن يعطى لليهودي وأن يبدأ به. فقال عبد الله بن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب ضارا والأبعد. هذا كله يتناوله اسم الجار، وقد تكلمنا عن حد الجوار وسيأتي إن شاء الله تفصيله بعد أبواب. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الثاني، وهو حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه، الذي يسمى خويلد بن عمرو، وأسلم يوم الفتح وكان من عقلاء أهل المدينة. أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا حديث معروف ومشهور، رواه غير واحد من أئمة الحديث كالبخاري رحمه الله، رواه أيضا في المصنف المعروف وهو الجامع الصحيح، ذكره في كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هذا أيضا حديث يدل على مكارم الأخلاق وعلى ذلك الأدب العظيم الذي جاء به الإسلام، لأن كل خلق مرضي إلا وحث عليه الإسلام وحض عليه حتى ولو كان من أخلاق الجاهلية، لأن الإسلام لما جاء رأى بعض الأخلاق التي هي من أخلاق النفس العالية من أداب النفس الرفيعة تركها الإسلام، بل وثبتها، ولكن قد زاد عليها بعض الأمور التي ربما لم تكن في ذلك الوقت، وكل ما كان منافيا لهذه الأخلاق حرمه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، انظر خص الإيمان بالله واليوم الآخر، لماذا؟ لأنه به إشارة إلى المبدأ والمعاد. المبدأ أول الخلق، والمعاد هو مصير الخلق، فيه إشارة إلى المبدأ والمعاد. لأنه من آمن بالله الذي خلقه أول مرة، خلقه من تراب ثم خلقه من نطفة، ثم آمن أيضا بالله الذي سوف يجازيه عن عمله في الآخر، فمن آمن بالله واليوم الآخر فليقوم وليمتثل وليفعل هذه المذكورة التي جاءت في الحديث: الإحسان إلى الأجار وإكرام الضيف والسكوت وقول الخير أو السكوت. يعني إن لم تستطع أن تقول الخير فالصمت والسكوت أولى وأحمد. والمقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، المقصود من هذا المبالغة في إتيان هذه الأفعال وهذه الخصال وهذه الآداب العظيمة. وهذا كقول الإنسان مثلا لابنه: لو كنت ابني افعل هذا، لو كنت ابني افعل هذا. فهذا من باب ماذا؟ من باب الحث والحظ، حتى يتسارع الناس إلى هذه المكارم وإلى هذه الأخلاق. ولهذا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليحسن إلى جاره، قال العلماء الإحسان أن يكون بإعانته على ما يحتاج إليه، الثاني بكف الأذى عنه، الثالث أن يخصه بالنيل والعطاء. هذا كله يدخل في الإحسان. الأول أن يعينه بما يحتاج إليه من مال أو غيره، حتى لو طلب منه أن يغرز خشبة أو مسمارا في جداره للب له طلبه، ولو طلبه بشيء أعطاه، لأن هذا من الإحسان. والثاني أن يكف الأذى عنه، هذا أيضا من الإحسان. والثالث أن يخصه بالعطاء إذا كان ممن يسر الله عز وجل عليه في الدنيا، يعطيه مما رزقه الله عز وجل من المال أو الطعام أو الشراب وما إلى ذلك مما سيأتي ذكره في الأحاديث التي هي من أنواع الإحسان. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. والإحسان يتضمن هذه الأمور الثلاثة. لكن جاء في بعض الروايات: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لكن الرواية الأولى فليحسن إلى جاره هذه أشمل، لأن ترك الأذى وإن كان من الإحسان لكن ليس فيه معنى الإكرام أو التخصيص بالعطاء أو إعانته فيما يحتاج إليه. وهناك رواية ثالثة أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه، فليكرم، والإكرام أقرب إلى الإحسان، وإن كان الإحسان يتناول الإكرام ويتناول أيضا عدم الأذية، لكن الإكرام فسره العلماء بطلقة الوجه، بطيب الكلام، بإطعام الطعام، لأن هذا يكون من باب الإكرام، لأن الإنسان إذا أكرمته تبسمت في وجهه وانبسطت له، والإنسان إذا أكرمته اخترت له من محاسن الكلام ما يرتاح له. وأيضا من الإكرام أن تطعمه أحسن الطعام، يعني إذا كان في حوزتك طعام كلحم وغيره مما يشتهيه الناس وتعطي له، هذا من باب الإكرام. هذا كله حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيه الإحسان وفيه ترك الأذى وفيه الإكرام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الإمام عطاء الخرساني رحمة الله تعالى عليه فسر الإحسان يعني إلى الجار، قال: الإحسان إلى الجار يكون بالإعانة، بالإعانة على ما يحتاج إليه، وهذا قد ذكرناه، ويكون بالإقراض، يعني إذا اقترض منك شيء أو يريد أن يقترض منك شيء وأنت بوسعك أن تعطيه دون أن تتضرر فهذا يكون من إحسان الإلزام أن تقرضه. الثالث العيادة، العيادة يعني إذا مرض يعاد الجار، لأن أولى من يعاد عند المرض الأقرباء الذين هم الرحم، ثم يأتي في المرتبة الثانية الجار، فإذا مرض يزار، وهذا من حق المسلم على المسلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مرض فعده. أيضا من الإحسان إلى الجار التهنئة والتعزية، التهنئة إذا فرح بشيء، ولد له مولود رزقه الله سبحانه وتعالى من فرح به، جاءه غريب يعني كان من أقربائه وجاء إليه، كل شيء يفرحه أنت تهنئه به، تهنئه به. كذلك التعزية، هذا من حق الجار على الجار، إذا توفي له قريب أو توفي له يعني أحد أصدقائه الأعزاء عليه يذهب إليه فيعزيه، هذا نوع من الإحسان إلى الجار. اتباع الجنائز، إذا كان له قريب مات فالإنسان يتبع الجنازة، هذا في إحسان إلى الجار. ولعل الجار إذا وجد الجار يأتي إليه يواسيه في مثل هذه الأحوال ويشهد جنازة أقربائه، لا شك أنه سوف ينبسط له ويفرح بمثل هذا العمل، وأن لا يستطيل عليه ببناء فيمنع عليه الريح أو يمنع عليه الشمس، يعني هذا قد يدخل في الأذى. ولهذا الإنسان مثلا إذا كان عنده بناية ويبني أمام جار وربما قد يؤذيه بما قد يقع من العمال، لابد أن يتكلم مع جاره ويستسمحه ويعتذر إليه فيما إذا وصل شيء يعني من الأذى إلى ساحته أو إلى داره، حتى يتفهم هذا الأمر. وهذا ينبغي أن يكون عليه الناس، لأن الإنسان إذا استطال على جاره مثلا ببناء حتى منع عنه الشمس أو منع عنه الريح، فهذا لا ينبغي أن يكون. ولكن للأسف يوجد بعض الناس من لا يبالي بمثل هذا، يظن أنه إذا كان عنده مساحة معينة فله أن يبني ما شاء وله أن يفعل ما شاء، وأنه يأتي مثلا بالعمال يعملون إلى منتصف الليل وربما في الصباح الباكر، ولا يبالي أن هذا الجار الذي بجنبه له حق عليه، وربما قد يكون عنده مريض وعنده أولاد صغار وما إلى ذلك، ويظن بعض الناس أن هذا يعني من الأمور التي يكون حرا فيها يفعل ما يشاء. لا، هذا يعتبر أذى، حتى لو وقع هذا واضطر إلى فعله مثلا في الليل فلابد أن يستسمح الجار ويقول له هذا الذي قد يحصل، مثلا أطلب منك يعني أن تعذرني فيه لأني لا يمكن يعني أن آتي الآن بالعمال في النهار وما إلى ذلك، حتى يعني يطيب خاطره ولا يزعجه بمثل هذا التصرف، لأن هذا كله يدخل فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. انظر هنا، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أعاد هذه الجملة. هذا التكرير قال العلماء للاعتناء والاهتمام بالخصلة التي سوف يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال فليكرم ضيفه، إكرام الضيف شيء معلوم ومعروف في الجاهلية والإسلام، وأهل البدو لهم الحظ الأوفى من هذه الخصلة ومن هذا الأدب الرفيع، يفرحون بالضيف ويكرمون الضيف، فمن علامات الإيمان بل من أسباب زيادة الإيمان القيام بمثل هذا الخلق العظيم وهو إكرام الضيف. إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه، هل هذا يفيد الوجوب؟ قال العلماء: هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والظروف، فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. يعني أنت إذا أكرمت ضيفا مهما كان هذا الضيف، هذا من مكارم الأخلاق، لكن قد يتعين عليك أحيانا أن يكون إكرامك للضيف واجبا. مثلا يأتي إنسان من بعيد يقصدك أنت، لا يعرف إنسانا في تلك القرية أو في تلك المدينة إلا أنت، وقصدك لأمر، وقد رأيت أن حاله لا تسمح لأن يذهب إلى مكان آخر أو أن يؤجر في نزل أو أن ينزل عند الغير. فحينئذ يجب عليك أنت أن تكون ممن يكرمه وممن يدخله إلى بيته. فهنا قد يجب، وقد يأتي مثلا الغير في حالة أخرى عندما يكون الإكرام هنا فرض كفاية، يأتي مثلا الضيف إلى قرية أو إلى حي ولكن يعرف كثير من الناس، له أصدقاء، فقد يدعوه هذا ويدعوه هذا ويدعوه هذا، ولا شك أنه إذا دعاه واحد من هؤلاء سقط الحق على الآخرين، لأنه إذا ذهب إلى واحد لا يذهب إلى الآخرين. في هذه الحالة يكون فرض كفاية. وقد يكون مستحب إذا كان مثلا هذا الضيف قد نزل مثلا في مكان له، هو لا يسكن لكن جاء إلى هذا المكان وعنده مثلا السكنة وعنده شقة أو جاء إلى قريب فنزل عنده، فأنت تريد من باب يعني أن تكرمه تأتي به إلى منزلك وتقول اليوم يعني علي الطعام وعلي الغداء وعلي المبيت وتكرمه، فقد يكون هنا هذا النوع من الإكرام على سبيل الاستحباب. ولا يخفى عليكم أن إكرام الضيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة، جائزة الضيف يوم وليلة، وحقه في الضيافة 3 أيام، وما زاد فهو صدق. معنى هذا الكلام أن الضيف إذا جاء إلى الإنسان لابد أن يكرمه وأن يقوم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يعني ما ينبغي أن يوفر له يعني يوم وليلة، أن تخدمه يوم وليلة. قال العلماء يوم وليلة جائزة الضيف أن يخدم بمزيد العناية، يعني يعطى له إن كان أفضل الطعام أفضل الشراب، يجلس يعني في مكان يجد فيه راحة كاملة، يجد الحفاوة من هذا المكرم من هذا المستضيف، حفاوة الاستقبال كأنه يفرح به، هذا حقه يوم وليلة. ثم بعد ذلك ما بقي من 3 أيام، أي يوم الثاني واليوم الثالث، تكون الخدمة بحسب ما يطيق عليه ذلك الإنسان. فإذا أكل مثلا من الطعام المعتاد يعطيه من الطعام المعتاد، لكن اليوم الأول ممكن أن يعطيه أفضل الطعام، يأتي له باللحم أو يذبح له إن كان من عادة القوم الذبح، ثم في اليوم الثاني أو اليوم الثالث يقدم له ما يقدم لأهله، يعني لا يكون مكلفا بأن يعطي له وأن يكرمه بمثل ما أكرمه في اليوم الأول. هذا مفهوم، إلا إذا أراد أن يتفضل هذا شيء آخر. لكن إذا مضت 3 أيام فإن ما يكون بعد ذلك هو صدق، هو صدق، يعني ليس من واجبه أن يكرمه، لكن إن بقي الضيف هذه المدة وزاد عليها 3 أيام بليالهن فحينئذ ما يعطيه له وما يكرمه به يدخل في الصدقة، أي يجر عليها ذلك الإنسان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في باب إكرام الضيف في أحاديث ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه في أبواب سيأتي بعد هذه الأبواب. ثم قال في الشطر الثالث من الحديث ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا أيضا سيأتي عليه الكلام في فصل آخر، ولهذا نحبذ أن يكون التفصيل في مثل هذه المسائل على وفق الترجمة التي توافق نص الحديث. وهذا دأب شراح الحديث أنهم إذا ذكروا حديث من الأحاديث فإنهم يكتفون بشرح ما يكون شارحا للترجمة التي أوردها المصنف. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان إما ساكت وإما ناطق، الإنسان إما ساكت وإما ناطق، ولا شك أن النطق أفضل من السكوت، النطق أفضل من السكوت، لأن السكوت أو الساكت لا يكون محمودا، ولهذا قالوا الساكت عن الحق شيطان أخرس، الذي لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفضل السكوت، هذا سكوته لا يحمد عليه بل يثم عليه. وكذلك في موطن التذكير والوعظ لا يحسن أن يسكت الإنسان، لأن الله عز وجل قال فذكر إن نفعت الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولهذا قال الرسول فليقل خيرا، لكن بشرط أن الإنسان إذا تكلم أو نطق لا يتكلم إلا بخير، لا يتكلم إلا بخير. والخير إما أن يتكلم بالقرآن، وإما أن يتكلم بالسنة، وإما أن يتكلم بالكلام الطيب المحمود، وإما بالكلام المباح الذي يكون من ورائه فائدة ومنفعة حتى ولو كان من المزاح، لكن الذي لا يضر. أما أن يتكلم بكلام فيه باطل، أو يتكلم بكلام فيه منكر، أي يتكلم بكلام فيه ضرر أو إضرار بالغير، يتكلم بكلام فيه استهزئ، فيه استهزاء، فيه غيبة، فيه نميمة، مما هو معروف من آفات اللسان، فلا شك أن السكوت هنا أفضل وأحمد. ولماذا؟ لأن الكلام مسؤول عنه الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يذكرون عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، يقول عن الإمام طاووس رحمة الله تعالى عليه من سادات التابعين أنه كان في مرضه يئن، يقول يئن لما قيل له إن الملكين قد يكتبان هذا، فترك هذا الأنين، يعني خاف أن يسجل عليه مثل هذا. فما بالكم الكلام الذي يصدر من الإنسان الذي يكون كله باطل، ويكون كله لغو، ويكون كله كذب، ويكون بهتان، فلا شك أنه يسأل عنه. وهذا ربما الحديث يطول الآن فيه الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم اختصر لنا هذه الكلمة العظيمة التي هي من جوامع الكلام: ما ندم الإنسان عن السكوت مرة، ولكن يندم عن الكلام مرارا. وليس يعثر الإنسان بعثرة الرجل، وإنما يعثر بعثرة اللسان، لأن عثرة الرجل تبرع على مهله، ولكن عثرة اللسان هي التي تبقى. وقد أحسن من قال: أحرص لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل نفسه كان التهاب لقاءه الشجعان بسبب الكلمة، لأنه لم يحسن التصرف فيها. ولهذا النبي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد يأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا الحديث في موضع آخر. من فوائد هذا الحديث الذي ذكره المصنف، وهو الحديث الثاني، فيه فائدة، وهو ربط الأعمال الظاهرة بالإيمان واليوم الآخر، لأن هذا خير حافز على إحسان العمل وتجنب الحرام. الأعمال الظاهرة التي تظهر في الإنسان، تعامل الإنسان مع الغير، إذا ربط بالإيمان واليوم الآخر كان هذا حافزا له، كان مشجعا له على فعل الخيرات وتجنب الحرام. ولهذا نقول: إذا أردنا يعني أن ندفع الناس، أو بالأحرى ندفع أنفسنا لفعل مثل هذه الخيرات، لابد دائما أن نربطها بالثواب، ونربطها بالأجر المرتب على هذا العمل، نربط هذا بالإيمان بالله واليوم الآخر، أي أن الله سبحانه وتعالى يراقبنا، والله سبحانه وتعالى سوف يجازينا ويثيبنا إن قمنا بهذا العمل، وسوف يعاقبنا ويحاسبنا إن تركنا هذا العمل. لا نفعل كما يفعل يعني أولئك الذين لا علاقة لهم بالإيمان وبمخافة الله عز وجل وخشيته وتقواه والتفكر في ذلك اليوم، اليوم الآخر. كان الصحابة وكان سلف الأمة إذا أرادوا أن يقوموا بشيء يقول: إنما أفعل هذا لأني أخاف يوما. ولهذا كان ذلك الرجل في الجاهلية الذي كان يكرم الضيف وينفق الأموال، سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: هل يغفر له هذا يوم القيامة أو يدخل الجنة؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولهذا نرى من لا إيمان له ولا عقيدة له ولا دين صحيح له يربط هذه الأعمال، أعمال الخير، ويربط مثل هذه الأفعال، يعني هي التي أفعال الخير في الظاهر، يربطها بالعاطفة، ولا يربطها بأنها يعني اتفقت عليها الإنسانية أو أجمع عليها القانون أو الشرائع الأرضية. حتى صار الآن يتكلموا مثلا عن التسامح، ويتكلموا على الحريات، لأن هذه يعني كأنها حضارة وكأنها مدنية وكأنها يعني الإنسانية التي هي في الحقيقة مذهب هدام للإنسانية. احنا لا نقوم بمثل هذا الامور على ان اتفقت عليها الانسانيه واتفقت عليها البشريه، احنا نفعل مثل هذه الامور لان الله عز وجل امرنا بها. فالمنطلق لفعل الخير، المنطلق لفعل الحسن وترك القبيح والمحرم، انما هو الايمان بالله واليوم الاخر، نؤمن بالله واليوم باليوم الاخر. ليست لان هذه يعني تمثل صحوه الضمير كما يسميها البعض، او رقي المجتمع، او كما يقولون امور كثيره تعرفونها وتقرؤون عنها في الجرائد، كانهم يحثون الناس على فعل الخير من منطلق ان هذه المسائل قد اتفق عليها الناس جميعا، وان اوروبا وان الناس الذين يعرفون التحضر يفعلونها وما الى ذلك، او ان هذا الانسان يستحق مثل هذا الاكرام. لا، كل عمل فيه خير، كل عمل فيه نفع فلا شك ان الاسلام امرنا به، والمؤمن اذا قام به يقوم به من منطلق الايمان بالله واليوم الاخر. ايضا هذا الحديث فيه ان الاساءة الى الجار او عدم اكرام الضيف او اطالة اللسان في غير الخير هذا من سبب ضعف الايمان، هذا يؤدي الى ضعف الايمان، لان هذه الامور المذكورات، هذه الخصال الثلاثه التي جاء فيها الحديث، اذا فعلها الانسان تزيد في ايمانه ام لا؟ تزيد في ايمانه، لان الايمان عند اهل السنه والجماعه انه قول، انه اعتقاد وقول وعمل، قول باللسان وعقد بالجنان اي بالقلب وعمل بالاركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، كما يقول الشيخ حماد الأنصاري الإيمان خمس نونات، الإيمان خمس نونات يعني ينتهي بالنون، عقد بالجنان أي بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. والإنسان إذا أراد أن يكون كامل الإيمان فلينبغي عليه أن يحرص على أن يأتي جميع خصال الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف في الحديث الصحيح، الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد ألف الحافظ الكبير البيهقي رحمه الله كتابا عظيما في هذا سماه شعب الإيمان، وجاء بجميع شعب الإيمان وذكر لها الأدلة من الكتاب والسنة، فهذا كتاب جدير بالمطالعة، وقد اختصره الإمام المقريزي مختصر شعب الإيمان، فذكر فيه مثل هذه الأمور ومثل هذه الخصال التي هي سبب في زيادة الإيمان إن أتاها الإنسان، وهي أيضا سبب من ضعف الإنسان ومن ضعف الإيمان وذهابه إذا تركها وأهملها. وأيضا يفيد هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، يستدل أهل السنة والجماعة بهذا الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، لا كما يقول البعض أن الإيمان لا ينقص ولا يزيد، وبعضهم يقول أن الإيمان يزيد ولا ينقص، والقول الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا أمر مشاهد ومجرب، بقدر ما تطيع الله عز وجل وتأتي الطاعات وتجتنب المنهيات بقدر ما يقوى إيمانك ويزداد إيمانك، وبقدر ما تعصي الله عز وجل وتفرط في الطاعات والمأمورات التي أمرت بها بقدر ما ينقص إيمانك. وهذا الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالثوب يبلى، ولهذا لابد الإنسان أن يجدد الإيمان، يجدد الإيمان بإتيان الطاعات والبحث عن أسباب زيادة الإيمان، وقد تكلمنا عن هذا الموضوع وتكلم فيه العلماء وألفوا في ذلك الكتب والمصنفات الطوال، ككتاب للشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد له كتاب سماه أسباب زيادة الإيمان، أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، وهي عبارة عن رسالة للدكتورة أعدها في هذا المبحث، ثم بعد ذلك اختصره بشكل رسالة وهي مطبوعة موجودة، من أراد أن يطلع عليها فإنها مفيدة في بابها. وذكر معتقد أهل السنة في هذه المسألة، ثم تكلم عن بعض أسباب الإيمان وأسباب نقصان الإيمان، فمن أتى أسباب الزيادة لا شك أن إيمانه يزيد، ومن فرط فيها أو قصر فيها فإنه لا شك أن الإيمان ينقص وربما يضعف حتى يزول لا سمح الله. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله ترجمة أخرى فقال باب حق الجار، باب حق الجار. وذكر بسنده إلى المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، حرمه الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة قالوا حرام، حرمها الله ورسوله. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. ذكره المصنف رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد، ولم يروى في شيء من الكتب الستة، لكن رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح. قول المصنف باب حق الجار، لا يخفى عليكم أن الحق ضد الباطل، وهو مصدر حق الشيء يحقه، يعني إذا ثبت ووجب. والحق يطلق على المال ويطلق على الملك ويطلق على كل ما هو موجود، كل ما هو موجود ثابت يقال بأنه حق. وقد عرفه الإمام الجرجاني، عرف الحق بأنه الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، كل شيء ثابت لا يجوز للإنسان أن ينكره فهو حق. ومن معاني الحق في اللغة النصيب، من معاني الحق في اللغة النصيب والواجب واليقين. ولا يخفى أن الحقوق على نوعين، هناك حق العباد وهناك حق الله عز وجل. أما حق الله فكما قال ابن القيم رحمه الله ما لا مدخل للصلح فيه، ما لا مدخل للصلح فيه، مثلا كالكفارات والزكوات والحدود وغيرها، هذه لا دخل للعباد فيها، هذه حق الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يأتي شخص مثلا ينزع أو يقبل هذا الحق، لأنه حق تعلق بالله عز وجل، فهو حق يؤديه العباد لله سبحانه وتعالى، حق الله يؤديه العباد. ولهذا لا يجوز مثلا الإنسان أن يشفع في الحدود، نعم يشفع قبل أن يصل إلى الحاكم، لكن إذا وصل الأمر إلى الحاكم فلا شفعة في الحدود. أما حق العبد فهو ما يتعلق به مصلحة خاصة له كحرمة ماله، هذه لا شك أنها تقبل الصلح وتقبل المعاوضة عليها وتقبل حتى الإسقاط، يعني إذا كان ذلك الحق متعلق بإنسان بعبد ثم يعني هو أسقطه عليه، أسقط الحق، قال أنا لا أخذ حق، فحينئذ إن تركت أنت هذا الحق لا تلام، لكن إن لم يسقطه عليه فإن ذلك الحق يبقى قائما. ومراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لما قال باب حق الجار، أراد المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يجمع بين أمرين، لأنه لما ذكر هذا الحق أراد أن يقول بأن من حق الجار على الجار أن يكف أذاه عنه، أن يكف أذاه عنه جميع أنواع الأذى، سواء كان هذا الأذى بالقول أو كان أذى بالفعل. وقد أشار في الحديث الذي ذكره تحت الترجمة إلى نوعين من الأذى، وهما من أكبر ما يؤذى به الإنسان، الزنا والسرقة، الزنا والسرقة، لأن الزنا أو السرقة يتعلق بحق من؟ بحق عبد، وهذا العبد هو جار، إذن هذا الأمر يكون أعظم، لأن الإنسان لو أراد أن يصلحه لابد أن يتوب إلى الله عز وجل ولابد أن يتحلل من المخلوق. أما الذنب الذي يكون بين العبد وربه فإنه يكفي في التوبة ثلاث أمور: أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعقد العزم أن لا يعود إليه. لكن إذا تعلق الحق بالآدمي فإنه يشترط له هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها آنفا، والأمر الثالث أن يتحلل ذلك من الآدمي، إن أخذ منه مال رده إليه، إن اغتابه مثلا ولم يخشى من ذكره أنه من أن يقول له أني اغتبتك، لا يخشى من السرقة يقول له ذلك. وقد تكلمنا على هذه المسألة فيما مضى. المهم أن الحق إذا تعلق بالعبد فللإنسان إذا تعدى على هذا الحق أنه لا شك أنه يكون آثما غاية الإثم. فأراد المصنف أن يذكر أن من حق الجار أن يكف الأذى عنه، ثم أيضا أراد أن يقول أنه يتوجب الإحسان إليه، يعني أنت تكف أذاك عن جارك، وهذا من الحق، وأيضا من الحق أن تحسن إليه، ومن الإحسان إلى الجار أن تحسن الظن به وأن تدافع عنه وأن تذب عنه. الإنسان هل يجوز له أن يزني أو أن يسرق؟ لا يجوز له، لأن هذا فيه تعدي على حقوق العباد. لكن إذا كان هذا التعدي على حقوق العبد، وهذا العبد يكون جارا، والجار لابد أن تكف أذاه عنك، ولابد أن تذب عنه وتدفع عنه. فأنت إذا فعلت هذه الأمور من سرقة أو من زنا، تكون قد وقعت في أمرين عظيمين: الأول وقوعك فيما حرم الله عز وجل عليك، والثاني أنك وقعت فيما يجب أن لا تقع فيه، لأنه جار، والجار لابد أن يذب عنه وأن يدافع عنه. ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة، ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال العلماء فيه فائدة، وهو تقدمة العالم بين يدي موعظته بسؤال لتعظيم المسألة. هذا من فقه العالم. أحيانا لما يريد أن يعلمهم شيئا عظيما ينبغي أن يهتموا له وأن يركزوا في معرفة أهميته، يبدأ العالم بطرح السؤال، لأن هذا فيه نوع من جذب وشد انتباه الحاضرين إلى ما سيلقى. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا. الزنا معروف، هو وطء رجل لامرأة لا تحل له، وطء رجل لامرأة لا تحل له، يعني أجنبية. سألهم عن الزنا، والصحابة لا شك أنهم أعلم الناس بما حرم الله عز وجل، ما كان عندهم فلسفة، وما كان عندهم تقديم أعذار، وما كان عندهم شيء من هذا القبيل. سألهم عن الزنا، قالوا حرام، لأن الله سبحانه لما شرع الحلال والحرام، فقالوا حرام، فلم يقولوا أنه حلال، ولم يقولوا أنه ما بين الحلال والحرام، قالوا حرام لأنه معلوم. وأمر الزنا كما لا يخفى عليكم من المسائل المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، وهذا النوع من الفهم أو من التفسير لا يعذر المسلم بجهله. ولهذا لما قال عبد الله بن عباس القرآن على أربعة أوجه في التفسير، قال تفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلمه لا علم ولا غير، كمسائل الغيب وما يكون في الآخرة وأمر الساعة، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، أو حقيقة الصفات، الصفات الإلهية. النوع الثاني من التفسير لا يعلمه إلا العلماء، يعني من فتح الله سبحانه وتعالى بصيرته وأهله لمعرفة وفهم وتدبر ما جاء في القرآن الكريم، وهذا حتى العلماء يتفاوتون فيه. هذا قسم من التفسير، وجه من التفسير لا يعلمه إلا العلماء. الوجه الثالث من التفسير تفسير تعرفه العرب من كلامها، يعني كل من رزق لغة العرب وفهم لغة العرب وفقه لغة العرب فإنه يستطيع أن يفهم الشيء الكثير من كتاب الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، فكل من فهم العربية بقواعدها وأصولها ونحوها وصرفها وبيانها ولغتها وبلاغتها فإنه قد يفهم أشياء كثيرة من كتاب الله عز وجل. أما الوجه الرابع وهذا يتفوت فيه الناس، الذي لا يقرأ العربية لا يمكن أن يفهم القرآن، والذي يكون أعجميا من باب أولى أن لا يفهم شيئا من القرآن ولو قرأه. أما الوجه الرابع قال هذا الذي لا يعذر الجاهل بجهله، وهو ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، كأركان الإيمان، كأركان الإسلام، كأصول المحرمات، كأصول مكارم الأخلاق والأداب، هذه لابد أن يعرف الإنسان. لا يمكن الإنسان المسلم الآن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يجهل أن الزنا حرام وأن السرقة حرام وأن الخمر حرام وأن لحم الخنزير حرام. هذا لابد أن يعلمه وأن يعرفه حتى وإن جهل دليله. نحن لا نطالب العام بالدليل، نقول هذا الدليل على أن الخمر حرام، ما هو مطالب بذلك، لكن يعرف أن الخمر حرام، حرمه الله عز وجل في كتابه وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. وانظروا الصحابة لما قال صلى الله عليه وسلم لهم أصحابه عن سألهم قالوا حرام، حرمه الله ورسوله. وانظروا يعني كلام الصحابة في اختصاره وفي إيجازه ومع ذلك يدل على علم عميق. قالوا حرمه الله ورسوله، يعني بينوا ما هو الحرام، أن الحرام هو ما حرم الله وما حرم الرسول. إذن ليس لأحد أن يحرم أو أن يحلل، الحرام والحلال ما حرم الله وما حرم الرسول. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتنبه لهذه القضية، يعني ما كل المسائل يفتي أو يجيب بأنها حلال أو أنها حرام ما لم يعلم أن ثمة دليل صحيح وصريح يفيد التحريم أو يفيد التحليل، لأن التحريم والتحليل هو حق الله وحده وليس حق العباد. ولهذا كان السلف من الأئمة الكبار الأعلام كالإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي لما يسألون عن بعض المسائل وهم يعلمون أنها ليست من الأمور المرضيات أو من مكارم الأخلاق بل يرونها أقرب إلى الفسوق، لكن إذا لم يكن عندهم من الأدلة الذي يدل على تحريم ذلك الشيء صراحة فإنهم يعبرون عنه بلفظ آخر، يقول لا يعجبني هذا أو أن هذا الفعل يفعله الفساق عنده أو أكره ذلك، فكانوا يقولون هذا حتى يعني خوفا من أن ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى الذي قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكريم. ولهذا كانوا يقول في كثير من المسائل لا ينبغي فعل هذا، لا ينبغي فعل هذا، يكره فعل هذا، فعل هذا لا يعجبني. وهذا وارد عن الأئمة كالإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، كانوا كثيرا ما يجيبون في المسائل التي لا يكون فيها دليل صريح يحرم ذلك الشيء أو يحل ذلك الشيء، يعبرون عنه بشيء. لكن الزنا لما كان محرما في الكتاب ومحرما في السنة قال الصحابة هو حرام حرمه الله ورسوله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. هذا ماذا فيه؟ فيه مضاعفة إثم من زنى بامرأة جاره. لماذا؟ لأن المتوقع من هذا الجار أن يذب عن جاره وأن يدافع عن حمى جاره، وحق الجار على الجار ألا يخونه في أهله، ألا يخونه في أهله. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في حديث صحيح حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين لما ذكر أمهات الكبائر أكبر الكبائر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال له عبد الله بن مسعود ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، القتل بغير حق لكن خشية أن يطعمك، القتل لا شك أنه حرام ومن الكبائر، لكن أن تقتل ولدك الذي هو ثمرة فؤادك وفلذة كبدك خشية أن يطعم معك هذا لا شك أن الجناية هنا أعظم والإثم هنا أعظم، لأنه فيه قتل وفيه أيضا عدم وثوق واطمئنان وإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. والأمر الثاني قال أن تزاني بحليلة جارك، يعني أن تزني بحليلة جارك يعني زوجة جارك، الزنا شك حرام وأنه من الكبائر، لكن أن يكون يعني بالجارة بإمرأة الجار بابنة الجار بأخت الجار هذا لا شك أنه أعظم. ثم أنزل الله عز وجل تصديق ذلك كما في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. دل على أن مثل هذه الأعمال هي من أعظم الكبائر. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة، هذا ليس فيه حث حتى لا يفهم هذا، ليس فيه حث على أن الرجل معليش قال يزني بعشر نسوة ولا خير ما تزني بامرأة جارك، لأن يزني يعني لو وقع، وأن وقع الرجل في الزنا فإنه يزني بالامرأة الأجنبية، ولو أن يزني بعشرة نسوة أيسر له يعني من حيث الإثم، ولا شك أنه يكون آثما، يكون آثما في هذا. لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر يعني أخف من أن يزني بماذا؟ بحليلة جاره أي بزوجة جاره أو بأخت جاره. ولهذا الزنا حرمه الله عز وجل وهو من الكبائر، لكن قد يكون إثمه أعظم وجرمه أقبح إذا كان مثلا في المحارم، وأعظمه أن يكون بالأم، وأقل منه أن يكون بالبنت وأن يكون بالأخت وأن يكون بذوات المحارم وأن يكون أيضا بحريرة الجار. هذا أعظم ما يكون من قبح الزنا إذا كان بهؤلاء، لأن المفروض هؤلاء أن يحميهم وأن يصونهم وأن يدافع عنهم، فكيف هو وهو المؤتمن عليهم يأتي ويقارف مثل هذه الفاحشة في حقه. وكذلك الزنا يكون قبيحا إذا كان من الشيخ، لا شك أنه من الشاب قبيح، لكن من الشيخ أقبح، لأن الشيخ من المفروض أن شهوته أقل من شهوة الشاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، قال: ملك كذاب وعائل مستكبر وشيخ زان. هذا لا ينظر الله تعالى يوم القيامة لهم، لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: ملك كذاب. الملك هو الحاكم، والمفروض أن المالك لا يحتاج إلى أن يكذب، لا يحتاج إلى أن يكذب، لأن الناس إذا كذبت لأنها تخاف من غيرها، تخاف من بطش غيرها، لكن الملك أو الحاكم لا يخاف من الناس، فكيف يكذب؟ المفروض أن لا يكذب، لكن إذا استعمل الكذب وهو ملك فلا شك أنه يلقى مثل هذا الصنيع ومثل هذا الوعيد. ثم قال: شيخ زان. شيخ ومع ذلك يقع في مثل هذه الفعلة ومثل هذه الفاحشة القبيحة. ثم قال: وعائل مستكبر. العائل هو الفقير، وحق الفقير أن يتواضع، لكن إذا كان الفقير يستكبر على خلق الله عز وجل فتلك الطامة وتلك الكارثة، ولهذا استحق مثل هذا العذاب أكثر من غيره. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. إذن فحق الجار عظيم. كان أهل الجاهلية قديما، أهل الجاهلية قديما يرعون حق الجوار، مع أنه ما كان عندهم مثل هذا الدين الذي عندنا ومثل هذا الإسلام الذي ذكرنا بحقوق الجار. يقول أحدهم: وإني لعف عن فكاهة جارتي، وإني لمشنوء إلي اغتيابها. إني لعف عن فكاهة جارتي، قال: أنا إذا خرجت وأردت الجار أن تتكلم معي فإني أتعسف لا أتكلم معها، خشية أن يميل قلبي إليها أو يميل قلبها إلي. وإني لعف عن فكاهة جارتي، يعني أتكلم معها ربما في حدود المعروف، لكن أن أستطيف الحديث معها فلا أفعل. وإني لعف عن فكاهة جارتي، وإني لمشنوء إلي اغتيابها، يعني أشنع وأبغض أن أغتابها وأن أذكرها بسوء، يعني حتى أن يذكرها بسوء. ثم قال: إذا غاب عنها بعلها لم أكن ضأورا لها ولم تأنس إلي كلابها، يعني إذا غاب زوجها عنها، ذهب إلى صبر وغاب عنها، قال: لم أكن ضأورا لها، لا آتي إليها، ولم تأنس إلي كلابها، حتى الكلاب لا تأنس إلي، يعني دائما يريد أن يكون بعيدا عنها حتى لا يشتم منه أي شك أو أي ريبة. ثم قال: وقد صدق، ولم أكن طلابا أحاديث سرها ولا عالما من أي حوك ثيابها، يعني لا يبحث هو ولا يطلب أحاديث سرها، كيف تتكلم مع الجار وكيف تتكلم مع أولادها، ولا عالما من أي حوك ثيابها، قال: حتى الثوب الذي تلبسه أو الحجاب الذي تلبسه لا أعلمه من أي لون ومن أي نسيج صنع. هذه هي المكارم، هذه هي المكارم التي لابد أن نكون عليها. لكن للأسف الشديد الآن يوجد كما أخبرني غير واحد في كثير من الأحياء، توجد يعني بعض جيران السوء والعياذ بالله دائما يرقبون ويراقبون ويتطلعون على الداخل والخارج، يرون إلى الجيران وإلى ساحة الجيران ويطلون من النوافذ لكي ينظرون إلى عورات الجيران، إلى النساء وإلى البنات. هذا أيها الإخوة إن وقع فيه الإنسان فإنما يدل على دناءة في خلقه، ويدل على ضعف إيمانه، ويدل على انسلاخه من قيم الإسلام. لأن الإنسان ينبغي أن يحفظ جاره، وينبغي أن يبالغ بحفظ هذا الحق العظيم كما كان السلف رحمة الله تعالى عليه. نحن والله أضعنا هذه الحقوق وفرطنا في هذه الحقوق كثيرا، حتى أصبح الجار عندنا يعني بمثابة الرجل الأجنبي، حتى كان بعض الجيران كأنهم يجعلون حائطا ولا ينظر هذا إلى هذا ولا يشعر بأخباره ولا يعوده وما إلى ذلك. ولم يكن السلف، سلف هذه الأمة على مثل هذه الأخلاق. يروى أن أسماء بن خارجة رحمة الله تعالى عليه كما وسوف أذكر هذا إن شاء الله في حينه، كان أسامة بن خارجة رجل ذو مال ذو سخاء ينفق ماله، أنفق ذات مرة مال كان له فنسي جار له، نسي جار لم يعطيه، قالوا وهذا ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال فاستحي أن يعطيه بعد ذلك. لماذا؟ لأنه لم يبدأ به. وقد ذكر المصنف بعد ذلك قال باب يبدأ بالجار، يعني إذا أراد أن يعطي يبدأ بالأجر ويبدأ بالأقرب بابا. هذا أسماء بن خارج رحمة الله تعالى عليه أنفق مال لكن نسي أن يعطي جارا له، ثم استحي بعد ذلك أن يذهب إليه وأن يعطيه مع أن المال هو حرته، لكن هو خشي من نفسه أنه إذا أعطى له بعد ذلك يقول له الجار معاتبا لماذا لم تبدأ بي، فكيف فعل؟ اهتدى إلى حيلة، قال فدخل عليه فصب عليه المال صبا، يعني أعطاه حتى أرضاه حتى لا يقول له لماذا بدأت بغيري ولم تبدأ بي. هذه أخلاق عظام سجية كانت عند سلف هؤلاء، كانت عند سلفنا. والمطلوب كما قال القائل تشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. وكان أبو داود السجستاني رحمة الله تعالى عليه يقول والله لإني لأغبط جيران سعيد بن عامر. سعيد بن عامر رجل زاهد عابد معروف، ذكر ترجمته الذهبي في سير أعلام النبلاء. يقول أبو داود السجستاني وهو ما هو في العلم والقدر والمنزلة، يقول إني لأغبط جيران سعيد بن عامر. لماذا؟ لأن سعيد بن عامر كان ذلك الرجل الذي يضرب به المثل في الإحسان إلى الجار وعدم إذاية الجار. بل إن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الوليد بن القاسم الهمداني، سئل يعني يتكلم فيه ما هو ما تقول في هذا الرجل، قال ثقة. سألت عليه يعلى بن عبيد، قال سألت عليه يعلى بن عبيد فقال ثقة، جارنا منذ 50 سنة ما رأينا إلا خيرا. يعني الإمام أحمد كتب عن هذا الرجل لما سأل هذا يعلى بن عبيد ماذا قال له، قال له هذا الرجل ثقة كان جارنا منذ 50 سنة ما رأينا إلا خيرا. يعني رجل يقول في رجل ما رأينا طيلة 50 سنة، لا شك أن 50 سنة عمر مديد طويل، والإنسان قد تصدر منه هنات وتصدر منه أشياء، ومع ذلك قال ما رأينا إلا خيرا 50 سنة. يعني كيف هؤلاء الناس يحفظون الجوار وكيف يقومون بهذا الحق إلا أن يكونوا في مثل هذه العظمة من الإيمان ومن الإسلام ومن الأخلاق الطيبة. وما الدين إلا خلق كما قال ابن القيم، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في خلق شيء فقد زاد عليك في الدين. وأعجب من هذا ما قاله ما فعله أبو حمزة السكري رحمة الله تعالى عليه. أبو حمزة السكري ليس نسبة كما يقول الإمام البغوي في شرح السنة، ليس نسبة إلى بيع السكر. أبو حمزة السكري قال كان يسمى أبو حمزة السكري لأنه كان كالسكر، يعني كان حلوا يحبه جميع من لقيه ومن تكلم معه. ولهذا عبد الله بن مبارك رحمة الله تعالى عليه لما سئل عن الجماعة، والجماعة ليس معناه أن تكون جماعة من الناس على الخير، الجماعة كما قال عبد الله بن مسعود أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. لما سئل عبد الله بن مبارك عن الجماعة ماذا قال؟ قال أبو بكر وعمر. قال لقد مات أبو بكر وعمر، فقال فلان وفلان. قالوا مات، قال إذا أبو حمزة السكري، وكان يعني من أقرانه يعيش في عصره. قالوا أبو حمزة السكري هذا رجل واحد، قال أبو حمزة السكري جماعة، لأنه كان يمثل ماذا؟ كان يمثل هذه الأخلاق، كان يقوم بمثل هذه الأمور التي أوصانا بها الإسلام. ومن طريف ما يروى عنه أن جارا له أراد أن يبيع داره، جار أبي حمزة السكري أراد أن يبيع دار له ما عندوش، ماذا قال للناس؟ وكان أبو حمزة السكري جار غالي، فقال للناس أبيع هذه الدار ب2000، يعني ثمن الدار، و2000 جوار أبي حمزة السكري، يعني تدفعون حق الجوار، 2000 للدار التي يبيعها و2000 من أجل مجاورة هذا الرجل، يعني مجاورة أبي حمزة السكري 2000 و2000. لما سمع به أبو حمزة السكري بأن جاره سوف يبيع داره وقد قال ما قال، ذهب إليه وقال له خذ 4000 دينار ولا تبيع دارك. يعني العجب من هذا وهذا، والعجب من أبي حمزة السكري أكثر من ذلك، لما علم أن هذا الجار سوف يبيع دار بثمن وثمن لجوار هذا الرجل قال له لا تبيع دارك، وأعطاه 4000 دينار وقال حافظ عليها. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، وسألهم عن السرقة قالوا حرام حرمها الله عز وجل ورسوله، فقال لأن يسرق من 10 أهل أبيات خير له من أن يسرق أو أيسر من أن يسرق من بيت جاره. هذا وسيأتي إن شاء الله بقية الحديث عن مسائل حقوق الجار في التراجم التي ذكرها المصنف بعد هذا الحديث. وإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير،